كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس الثالث من دروس شرح البداية في العقيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، العبادات أربعة أقسام: الأول عبادات بدنية، الثاني عبادات قولية، الثالث عبادات مالية، الرابع عبادات قلبية. العبادات جمع عبادة، والعبادة أن تتعبد لله جل وعلا، أي أن تكون مذللا مطيعا لله تبارك وتعالى. فيقال في اللغة: طريق معبد، أي طريق مذلل مسهل. وقد اختلف العلماء في تفسير العبادة، بل تنوعت تعريفاتهم للعبادة. قال بعض العلماء: العبادة هي الطاعة، أي الطاعة لله جل وعلا. وقال بعض العلماء: العبادة هي الخضوع لله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الذل لله جل وعلا. وقال بعض العلماء: العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه بعض تعريفات العبادة. ولو وقفنا مع أحد هذه التعريفات القريبة من القلوب، وهي تعريف ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: العبادة منتهى الحب مع منتهى الذل، أي أن تحب الله جل وعلا إلى منتهى الحب، وأن تتذلل لله تبارك وتعالى إلى منتهى الذلة. ومعنى منتهى الحب أي أن يكون حبك لله جل وعلا أكثر من حب أي شيء سواه. انظر كيف تحب ولدك وتخاف عليه وتفديه بنفسك، حب الله لا بد أن يكون فوق حب الولد. انظر كيف تحب الدنيا وتسعى إلى تحصيلها، وتسافر وتتعب وتسهر الليالي في الحصول على المال والربح، ينبغي أن يكون حبك لله أعظم من ذلك، فتبذل في سبيل مرضاة الله أضعاف ما تبذل في سبيل تحصيل الدنيا. إذن معنى منتهى الحب إنما هو حب قلبي يترجم إلى عمل بدني وسلوك وأخلاق. قل لي بربك، هذا الذي يدعي أنه يحب الله جل وعلا ثم هو جالس على كرسيه في الوظيفة أو التجارة أو نحو ذلك، ويسمع منادي الله ينادي: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يجيبه، أهو يحب الله؟ أهو يحب الله حبا صادقا؟ لا، إن هذا الحب حب ناقص. لو كان يحب الله حبا كاملا لقام وهرع إلى الصلاة، لأن الله يحب الصلاة على وقتها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. منتهى الحب أن تحب الله تبارك وتعالى أكثر من محبة الزوجة والولد والأب والأم وكل شيء. ومعنى أن تحب الله أي أن تحب طاعة الله وأوامر الله، لأنك تحب الآمر سبحانه وتعالى فتحب الأمر، وتحب الناهي فتحب النهي، فتنتهي عما نهاك الله عنه وتأتمر بما أمرك الله به. العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الذل. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستمتع بالصلاة، لأنه يقف أمام حبيبه فيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قرة العين؟ قرة العين إنما هي كلمة تطلق في كلام العرب تدل على السرور والسعادة والاندهاش الذي يدهش الإنسان فيفتح عينيه ولا يستطيع أن يغلقها من اللذة والسعادة والحب. قرة العين، جعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك أضرب لك مثلا، هب أنك كنت تتاجر في تجارة وذهبت بسلعة تبيعها، وكنت تتوقع أن تبيع هذه السلعة ب10,000، فإذا بشركة تعرض عليك أن تشتري هذه السلعة ب100,000,000، فإذا بك تندهش وتفتح عينيك من السعادة والسرور. هذه قرة العين في لغة العرب، سعادة لم تكن متوقعة، لذة تدخل على القلب. كانت هذه السعادة وأكثر منها تعتري النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أيها العابد لله أي المطيع لله، هل أنت تستشعر قرة العين في الصلاة؟ هل أنت تشعر بسعادة وأنت ساجد بين يدي الله؟ هل أنت تستمتع بتلاوة القرآن وأنت ترتل كلام الله في الصلاة، سواء أكان في فريضة أو نافلة أو قيام ليل؟ إذا كنت تشعر بذلك فهنيئا لك، ثم هنيئا لك. وإن كنت لا تشعر بذلك، حاول أن تشعر أو أن تستشعر السعادة عند تلاوة القرآن، واللذة عند الخضوع والسجود بين يدي الله. إذن تعريف العبادة منتهى الحب أي لله مع منتهى الذل أي لله. والذل هو الخضوع والخشوع والاستكانة، والذل هذا يمنعك أن تفعل شيئا يغضب الله. فإذا سمعت ربك تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم أنت تطلق بصرك لا يمكن، ثم تقول: أنا أتذلل لله، لا يمكن، بل أنت حياء من الله ستغض بصرك. فإن لم تصل إلى درجة الحياء فخوفا من الله ستغض بصرك، فإن لم تصل إلى الخوف فحبا في الله تغض بصرك، أو تأدبا مع الله تغض بصرك. هذا هو العابد. العبادة إنما هي تنبع من القلب، قلب المحب. عبادات المحبين لها طعم خاص، فإن المحب يستمتع بالعبادة، أما العبد غير المحب فإنما يؤدي العبادة أداء فقط. ولذلك قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد آية تأمرنا بأداء الصلاة، رغم أنها فريضة. لكنني وجدت الآيات كلها تأمر بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ولم أجد آية تقول وأدوا الصلاة ويؤدون الصلاة وأدوا الصلاة. ما الفرق بين الأداء والإقامة؟ فرق كبير، فكل المسلمين يؤدون الصلاة، لكن القليل من يقيم الصلاة. عجيب، كيف ذلك؟ أداء الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يفعلها المسلمون وقد برئت ذمتهم. لكن اسمع إلى حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن من الرجل من يصلي الصلاة فلا يكتب له عشرها. عشر الصلاة، عشرها، عشرها أي عشر ثوابها. وفي رواية: لا يكتب له عشرها ولا ربعها ولا خمسها. قالوا: يا رسول الله، ماذا يكتب للعبد منها؟ قال: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. تدبر، عقل، فهم، خشع، علم، هذا هو الذي يكتب. إذن عبادة المحبين هي إقامة الصلاة وليست أداء الصلاة. عرفنا أداء الصلاة، فما هو إقامة الصلاة؟ فما هي إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن تتوجه بقلبك ووجهك وكليتك إلى الله من التكبير إلى التسليم. الله أكبر. أكرر: إقامة الصلاة أن تتوجه بوجهك وقلبك إلى الله في الصلاة من التكبير إلى التسليم. تلك هي إقامة الصلاة، المطلوب منا إقامتها، بمعنى أنك متوجه بقلبك عند تكبيرة الإحرام، وبقلبك عند قراءة الفاتحة، وبقلبك عند الركوع، وبقلبك عند قول سمع الله لمن حمده، وبقلبك عند السجود، وبقلبك بين السجدتين، وبقلبك عند التشهد، وبقلبك عند التسليم. فحينئذ تكون قد أقمت الصلاة. من الناس من يقيم ربع الصلاة فيأخذ أجر ربعها والباقي تأدية، ومن الناس من يقيم نصفها والباقي تأدية، ومن الناس من يقيم عشرها فقط والباقي تأدية، ومن الناس من يؤديها أداء. العبادة يا منتهى الحب مع منتهى الذل. ثم تعال إلى عبادة أخرى لتعرف ما معنى العبادة. نحن نتكلم عن روح العبادة، روح العبادة، فإن الصلاة بلا خشوع كجسد ميت بلا روح. روح الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر. تعال إلى عبادة أخرى مثل عبادة الصدقة. عبادة الصدقة روحها الذل والانكسار والبراءة من الحول والقوة. لماذا؟ لأنك حينما يكون معك مال كثير وتدفع ألوفا وملايين للفقراء تنازعك نفسك إلى الغرور والكبر، لأنك تعطي. فإذا أردت أن تستحضر روح عبادة الصدقة أن تعلم أنك أنت لست المعطي بل أنت الآخذ. كيف؟ لأن الحقيقة إن الذي أعطاك هذا المال هو من؟ هو الله. والذي كساك الثوب هو الله. والذي أسكنك البيت هو الله. والذي أعطاك الصحة لتحصيل المال هو الله. والذي أعطاك العقل لتتدبر به وتدبر أمورك وتحصل المال هو الله. فالعطاء كله من الله. وأنت آخذ من الله، الله هو الذي أعطاك. فحينها حينما تأخذ شيئا من عطاء الله فتعطيه للفقير لا تظن أنك أنت المعطي. روح الصدقة، روح الصدقة أن تعلم أنك تعطي من مال الله. ولذلك لما أمر الله بالصدقة قال وأنفقوا مما حصلوا، لا وأنفقوا مما جمعوا، لا وأنفقوا مما تعبوا في تحصيله، لا وأنفقوا مما رزقناهم. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، يعني أنتم تعطون من رزق الله، تعطون هذا العطاء وتنفقون هذه النفقة من رزق الله الذي أعطاكم إياه. فروح الصدقة أن تستحضر أن المعطي هو الله. تعالى لعبادة الصيام، ما روح الصيام؟ عبادة الصيام امتناع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. امتنع الناس فأدوا الصيام، لكن ما هو روح الصيام؟ روح الصيام أن تصوم جميع الجوارح عما لا يرضي الله، وأن يصوم القلب عما يغضب الله، هذا روح الصيام. لكن إذا رأيت إنسانا صائما ممتنعا عن الطعام والشراب والجماع لكنه يطلق بصره فلم تصم عينه، يطلق سمعه في سماع ما يغضب الله لم يصم سمعه، يطلق لسانه فيما لا يرضي الله لم يصم لسانه، لكن روح الصيام هو صيام القلب. صيام ماذا؟ صيام القلب، صيام القلب. كيف يكون صيام القلب؟ الله، القلب لا يحب إلا الرب فيستغرق في محبة الله، فلا يسوق الجوارح إلا إلى طاعة المحبوب، وينهى الجوارح عن معصية المحبوب. الله، صيام القلب، صيام القلب أن يجعل القلب النظر لا ينظر إلا في التفكر في مخلوقات الله وقدر الله وعطاء الله وحكم الله في الكون، فإن نظر إلى مبتلى حمد ربه على العافية، وإن نظر ودعا للمبتلى بالعافية، وإن نظر إلى إنسان لا يطيع ربه حمد الله على توفيق الله له، أي توفيق الله لك في الطاعة وحرم منها آخرون. انظر إلى هذا الموقف، شابان يمشيان في الطريق، أذن المؤذن لصلاة العشاء، قال أحدهما هيا ندخل المسجد نصلي مع الجماعة، فقال الآخر سنصلي في آخر الليل هيا نتمشى، فقال الشاب دعني أصلي سريعا، فقال له صاحبه ادخل صلي ولا تتأخر وأنا سأنتظرك أمام المسجد. فدخل الشاب فصلى جماعة ثم جلس الإمام يلقي درسا، فجلس الشاب يستمع إلى الموعظة، والشاب الآخر أمام المسجد يذرع الأرض ذهابا وإيابا في انتظار صاحبه الذي يحبه. وبعد الدرس خرج الشاب فقال له الآخر لماذا تأخرت؟ قال منعني من الخروج. قال من الذي منعك من الخروج؟ قال الذي منعك من دخول المسجد. الله، إنها لفتة إيمانية عظيمة، منعني من الخروج، من الذي منعك من الخروج من المسجد؟ الذي منعك من دخول المسجد. كأنه يريد أن يقول وفقني الذي خذلك، فإنما هو موفق ومخذول. اللهم وفقنا جميعا لطاعتك يا رب. العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الذل، روح الصلاة الخشوع وقرة العين، روح عبادة الصيام صيام القلب، صيام القلب عما يغضب الرب، جل وعلا وبناء عليه يسوق الجوارح إلى طاعة الله، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال العلماء: إذا صلح القلب ساق الجوارح لفعل الصلاح، وإذا فسد القلب ساق الجوارح لفعل الفساد، والعياذ بالله. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، يا رب أصلح قلوبنا ويسر أمورنا ووفقنا لما يرضيك عنا. روح العبادة، روح عبادة الصلاة الخشوع، روح عبادة الصدقة أن تعلم أنك أنت المعطى ولست المعطي، أي أن الله هو الذي أعطاك وأنت أعطيت شيئا مما أعطاك الله، شيئا مما أعطاك الله. ولذلك إذا قوى الإيمان زاد العطاء، فقوى إيمان عمر بن الخطاب فأعطى نصف ماله، وأقوى منه إيمان أبي بكر فأعطى ماله كله. لكن من الناس من قال الله له: أمسك عليك 9 أعشار المال، والعشر الأخير أمسك عليك 3/4، وأخرج ربع العشر فقط لله زكاة مفروضة، فبخل به. انظر أين الحب، أين العبادة، أين الطاعة هنا؟ رجل يبخل بأداء ربع العشر رغم أن له 9 أعشار والعشر الآخر له 3/4، ويخرج ربع العشر فقط زكاة مفروضة فيبخل به. ورجل يقسم ماله نصفين، ولما زاد الإيمان عند هؤلاء الأنصار استقبلوا المهاجرين وقال كل واحد منهم للمهاجري: أقسم معك أرضي وبيتي. الله أكبر، كلما زاد الإيمان في القلب زاد العطاء. وعبادة الذكر، روح الذكر، روح الذكر، ما هو روح الذكر؟ روح الذكر هو التعظيم، روح الذكر ذكر الله، روحه التعظيم، بمعنى أن العبد حينما يقول سبحان الله يعظم ربه، أو يقول لا إله إلا الله يعظم الله في قلبه، أو يقول الحمد لله يشكر العظيم، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا بتوفيق الله. فالذكر يحيي القلب، روح الذكر التعظيم. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومعنى الحديث: الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. إذن أيها الأحباب الكرام، من أراد أن يحيي قلبه فليكثر من الذكر، لكن الذكر بدون روح، بدون تعظيم، بدون تفكر وتدبر هو ذكر ضعيف. الذكر القوي الذي فيه روح هو الذكر مع التعظيم، لا إله إلا الله، يعظم ربه ويتخيل أن ربه فوق 7 سماوات بكيفية لا نعلمها ولا ندريها، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. روح العبادة، عرفنا روح عبادة الصلاة، وعرفنا روح عبادة الصيام، وعرفنا روح عبادة الصدقة، وعرفنا روح عبادة الذكر. فما هو روح عبادة بر الوالدين؟ إن بر الوالدين من أفضل العبادات التي تتقرب بها إلى الله، حتى إن بر الوالدين له باب خاص جعله الله في وسط أبواب الجنة الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فتمسك بهذا الباب أو دع، أي أن من يطيع والديه ويبرهما ويحسن إليهما يدخل من هذا الباب. بر الوالدين من أفضل الأعمال ومن أحبها. ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها، قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، عبادة البر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي خلفي يبكيان، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد، هل هناك أحد من والديك حي؟ أمي، إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. الله أكبر، لم يقل الجنة في طاعتها، قال تحت رجليها. عبادة البر روحها التواضع للوالدين وإسعادهما وإدخال السرور عليهما. ولذلك قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل للوالدين، الطاعة، الإسعاد للوالدين، إدخال السرور على الوالدين. ليس البر أن تنتظر أن يطلب منك والداك فتلبي، بل البر أن تحاول أن تعرف ماذا يحبان وتفعله قبل أن يطلب أبوك أو أمك منك شيء. تفعل ما يحبه الوالد. أبوك يحب أن تحدثه عن أحوالك دائما، حدثه عن أحوالك قبل أن يطلب. أمك تحب أن تطمئن عليك إذا أردت أن تذهب إلى طريق ما، فطمئنها وأنت في الطريق واتصل بالهاتف فقل: أنا في المكان الفلاني، اطمئني وسأعود في الساعة الفلانية. هذا يسعدها، افعله. ألا تعلم أن بر الوالدين يوسع الرزق، وأن صلة الرحم توسع الرزق وتطيل العمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره. إذا الروح عبادة البر هو الذل لهما وإسعادهما. إسعادهما بأي طريق؟ تسعده بالكلام، تسعده بالعطاء، تسعده بالنفقة، تسعده بأن تأخذه وتمشيه تفسحه، تسعده بأن تدعو له، تسعده بأن تزور أخواتك، هذا يسعد أباك وأمك فلتفعل. تسعد أباك وأمك بأن تنام مبكرا فافعل. تسعد أباك وأمك بأن تكون محافظا على الصلوات فهما يحبان ذلك فافعل. تفعل كل ما يحبه أبوك وأمك. وعبادة صلة الأرحام روحها العطاء، العطاء المادي، العطاء المعنوي، العطاء الروحي، كل أنواع العطاء. فتستطيع أن تصل رحمك بالهاتف، وأن تصل رحمك بأن تدعو لأرحامك بظهر الغيب، وأن تصل رحمك بأن تعلمهم ما يجهلونه، وأن تصل رحمك بالإنفاق عليهم، وأن تصل رحمك بالزيارة، وأن تصل أرحامك بأن تسعى في مصالحهم وتقضي لهم حاجاتهم. العطاء، العطاء الروحي والعطاء البدني. إذن التوحيد أيها الأحباب والعقيدة شيء يغير السلوك ويحسن الأخلاق، وليس نظريات فقط يحفظها الإنسان ويقول تعلمت علم العقيدة. لا بد أن تؤثر العقيدة في سلوكك وأخلاقك، فحينها تكون أنت الرجل الذي تعلمت العقيدة حق العلم. ومن هنا يجب أن نعلم أن العقيدة تدرس دراسة وتترجم سلوكا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وسوف أخذ أسئلتكم، ومن كان عنده سؤال يكتبه على التليجرام في مجموعة شرح البداية في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أنتهي أو أبدأ في الأسئلة، أعطيكم ثلاثة أسئلة الدرس، ثلاثة أسئلة الواجب. السؤال الأول: ما هو روح العبادات الآتية؟ الصلاة والصيام والصدقة والبر والصلة. السؤال مرة أخرى: ما هو روح العبادات الآتية؟ الصلاة والصيام والصدقة والبر وصلة الأرحام. السؤال الثاني: تنوعت تعريفات العلماء للعبادة، اذكر منها ثلاث تعريفات. السؤال مرة أخرى: تنوعت تعريفات العلماء للعبادة، اذكر منها ثلاث تعريفات. السؤال الثالث والأخير: اشرح هذا التعريف. العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الذل. السؤال مرة أخرى: اشرح هذا التعريف. العبادة هي منتهى الحب مع منتهى الذل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.